قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتاة بشراك عطية ذي المهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، وقل اعملوا، هذا هو لقاؤنا الذي نحاول فيه أن نتعلم العمل، أن نحول الكلام الآية إلى عمل. نأخذ آية في كل لقاء، في الجزء آية واحدة بس من الجزء، لنطبقها ولنعمل بها، لعل الله جل وعلا أن يعذرنا، ولعلنا أن ندفع أنفسنا للعمل بعد ذلك ببقية الآيات. ومع الآية 19 من الجزء 19 مع سورة الشعراء وقول ربنا جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو المطلوب منك، كما يقال، افتقر المثل ده، النخلة العوجاء ثمرها في أرض غيرها. يعني إيه؟ النخلة العوجة التمر بتاعها يقع فين؟ يقع جنبها، مبقاش تحت. لا، كن كالنخلة مستقيما، أول من ينتفع بالخير منك هم الأقربون منك، اللي جنبك. من هم تحتك؟ أبناؤك وزوجك، أبوك وأمك، أخوك وأختك، عمك وخالك وعمتك وخالتك، كما قال ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذا المبدأ: وأنذر عشيرتك الأقربين. عشان كده أول ما أنذر الله جل وعلا هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي كما في الصحيح البخاري، خرج النبي ينادي على أقربائه الأقربين، على عشيرته: يا بني عبد مناف، يا بني فهر، يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. بل نادى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ويقول: يا فاطمة بنت محمد، اليمين بنته، يا صفية بنت عبد المطلب عمته، أنقذوا أنفسكم من النار، سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. أنت مطالب، ما ينفعش تبقى أنت كويس وسط الناس وبتمشي تدعو الناس في الشارع وبتكلم ده عن الصلاة وبتذكر ده بالله وقاعد في الشغل تذكر وعيالك سايبهم وزوجتك قاعدة طول النهار قدام الأفلام والتمثيليات وابنك قاعد سهران على الحرام وأخوك قاعد يتفرج على بشرة مخدرات وبتروح تشتري لأبوك بنفسه العسل والجوزة وأمك سايبها وخالك سايبه بيأكل الميراث ولا تنذر هؤلاء. المطلوب منك أن تنذر أولا الأقربين، المطلوب منك أولا أن تنذر الأقربين كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، أصل أنت، معلش في الكلمة، لو لم تنذرهم، معلش، تبقى خاين، تبقى خاين. طب أنا مش عاوز أقولها من أنا، أطلعها من لسانك أنت. تخيل حضرتك لما أنت تقوم تصلي الفجر وبترن على صاحبك عشان يصلي معاك، وممكن ترن على حد تاني عشان توقظه لقيام الليل، وابنك ما بتصحهوش، أنا زهقت منه، وزوجتك بصراحة نومها تقيل وما بتصحاش، وتسيبهم وتنزل تصلي. هو حضرتك سؤال، تخيل بس عشان تحكم أنت على نفسك، تعرف أنك مسؤول عن هؤلاء، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو أنت حضرتك قمت الفجر ولقيت البيت بيولع، النار حوالين البيت هتحرقه، وابنك لسه نايم من نص ساعة والنوم تقيل ومش قادر يقوم، وزوجتك تعبانة مع العيال وطول النهار غسيل وطبيخ والواد الصغير ما نايمهاش ولسه نايمة، تعمل ايه؟ تسيبهم وتنط انت عشان ما تتحرقش وتسيبهم يولعهم؟ لو واحد عمل كده يبقى ايه؟ يبقى خاين، يبقى ندل، يبقى جبان، صح ولا انا غلطان؟ طب واحد تاني يعمل ايه؟ يروح يقول له: قوم يلا صلي يلا, قوم يلا النار هتحرق البيت, ما امشي انت حر, راح سايبه ماشي ولع, ده عامل اللي عليه. لا لا لا, ده مقصر, ده قول بقى اللي انت تقوله, انما حضرتك البيت هيولع وهو لسه نايم, اسيبه ارش فوقه جرد الميه, ازقه اشتاله على كتفي, اهم حاجه اعلم يا ابني مش هسيبك ابدا, اصلي وانت نايم مستحيل تحصل يا ابني ابدا, والا هتتعلق برقبتي امام الله جل وعلا يوم القيامه وتشدني الى جهنم والعياذ بالله. يبقى المطلوب عمليا في قول الله جل وعلا وانذر عشيرتك الاقربين, هقول لحضرتك ببساطه عشان تطبق الايه النهارده, اجلس جلسه هادئه مع ابنك, قول له يا ابني والله انا خايف عليك يا ابني, يا ابني مش عاوزين ننقص في الجنه, قول له كده يا ابني احنا انا وامك واخواتك الثلاثه وانت الرابع احنا سته, خلينا ندخل الجنه سته يا ابني, مش عاوزين حد ينقص مننا في النار, فعشان خاطر يا ابني ما تشدنيش لجهنم. يعني عاوز ايه يا ابني؟ عشان خاطر يا ابني تعال نصلي مع بعض, طب انا هديك هديه لو صليت, طب لو انت بتحبني تعال نصلي, طب ما تسيبوش الا ما يصلي, وانذر عشيرتك الاقربين, وجلسه مره واثنين وثلاثه, وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها, جلسه مع بنتك اللي عندها 12 13 سنه ولا 14 ولسه ما لبستش, معقول لم تلبس الحجاب بعد؟ اقعد معاها يا بنتي, خليكي زي السيده خديجه عشان ربنا يكرمك برفقة السيدة عائشة في الجنة, عشان تشوفي آسية بنت مزاحم وتصاحبي سمية بنت خياط وتكلمها شوية عن السيرة برفق ولين وود ورحمة, بس مستحيل تسيبها أبدا وهي تخرج بغير هذا, تشتري لها أنت الاستريتش بفلوسك والتيشيرت والإسبانيش وتخرج كده متبرجة تفتن البنات قبل الشباب في رقبتك قدام أمام الله جل وعلا, وأنذر عشيرتك الأقربين. حضرتك روح أقعد جلسة مع أمك كده وقول لها قصة حلوة جدا, بدل ما هي قاعدة تسمع أفلام وتشوف تمثيليات ومتابعة الحلقة الثالثة والأربعين والثالثة خمسة وستين والأفلام التركي والتمثيليات الهندي, وقعد أقعد معها أنت هتلاقي أنت شوية قصص, شفت الصحابي فلان, شفت الصحابية فلان, وأحكي لها قصة إملا لها فراغها, وأنذر عشيرتك الأقربين. اقعد مع ابوك قول له انا جبت لك النهارده شويه نعناع حلوه قوي, جبت لك شويه عصير, وقول له نعمل لك, طب استنى خد العطر ده مكان السجاير, واقعد اقنع والدك وادعي ربنا ان ربنا يهديهولك, روح لعمك اللي وكل الميراث وذكره بالله جل وعلا, وانذر عشيرتك الاقربين. ده كلام عملي لابد نعمله يا اخوانا النهارده, اقعد مع ابنك, اقعد مع زوجتك, اقعد مع اختك, اقعد مع اخيك, ذكرهم بالله جل وعلا قبل ان يتعلقوا برقبتك يوم القيامه. اسال الله تعالى ان يهدينا ويهدي بنا واجعلنا سبا لمن اهتدى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.